الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الكوثر تفسير موضوعي ميسر. وهذه السورة سورة مكية من السورة التي تربى عليها الجيل الأول، السورة التي كانت قبل الهجرة في وقت الاستضعاف. وآيات هذه السورة ثلاث آيات. والكوثر هو نهر في الجنة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته المتبعين لهديه صلى الله عليه وسلم. وسميت السورة بالكوثر لأنها افتتحت بذكر هذا الكوثر، هذا النهر. إنا أعطيناك صلى الله عليه وسلم الكوثر. يقول أنس رضي الله عنه: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة. ملاحظين الحال؟ النبي سيد أبو نعيم فوسط أصحابه وهو فوسطهم أغفى إغفاءة. هذا الوضع لابد أن ينتقل إليك، هذا السلوك ينبغي أن ينتقل إليك. أحيانا لا يأنس بالإنسان حتى أهله، لا يجلس في وسط أهله، لا يجلس في وسط إخوانه. لا، حال النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة، وهو الذي ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن أغفى إغفاءة رفع رأسه متبسما، فقلت والقائل أنس: ما أضحكك يا رسول الله؟ خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا الآن سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدني عليه ربي خيرا كثيرا، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم. وبدأ يصف لهم هذا الحوض العظيم الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاربين منه يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذه السورة لها سبب نزول، وهو أنه لما قدم كعب بن الأشرف مكة أتوه فقالوا لكعب لعنه الله: نحن أهل السقاية والسدانة وأنت سيد أهل المدينة، فنحن خير أم هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منه؟ قال كعب: بل أنتم خير منه. فنزلت: إن شانئك هو الأبتر. الصنيبر والصنبور معناها الأبتر الذي لا عقب له، وكذلك كلمة المنبتر. يبقى منبتر صنبور يعني واحد ملوش نسل، ملوش عقب، ملوش حد يشيل اسمه. فقال يقولون أن يدعي محمد أنه خير منا، أن أهل الإيمان لا شك هم سادة الدنيا، وأهل الكفر هم أرذل وأخس أهل الأرض. يزعم آخر قال: بل أنتم خير منه. فنزل قوله تعالى: إن شانئك يعني مبغضك وكارهك هو الأبتر، بيقولوا عليك أنت الأبتر المنقطع. ولا يزال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. سورة الكوثر تشترك مع سورة الضحى وسورة الانشراح أو الشرح في اختصاصها بالرسول صلى الله عليه وسلم. دي سور الكلام فيها كلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام فيها كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. سورة الكوثر، سورة الضحى، سورة الشرح. كان الله سبحانه وتعالى يسري عن نبيه ويؤيده في مواجهته الدعوية مع قريش. لأن بعض العلماء وضح بأن وعد الله لرسوله في سورة الضحى: ولسوف يعطيك في ربك فترضى، تحقق في سورة الكوثر: إن أعطيناك الكوثر. ولسوف يعطيك إن أعطيناك. فسورة الكوثر هي أقصر سورة في القرآن في عدد الكلمات والحروف، ثلاث آيات، وهي أقلها في الحروف والكلمات، ولهذا يتحدى بها. يعني لا يستطيع أن يأتوا بسورة من مثله ولو كأقصر سورة، لا يستطيع أن يأتوا بسورة كسورة الكوثر. سورة الكوثر كسورتي الضحى والشرح خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يسري عنه ربه فيها صلى الله عليه وسلم، ويعده بالخير، ويوعد أعداءه بالبتر، ويوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريق الشكر. يوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريق الشكر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الشاكرين. سورة الكوثر سورة من حياة الدعوة وحياة الداعية في أول العهد بمكة، سورة من الكيد والأذى للنبي صلى الله عليه وسلم ولحملة هذه الرسالة وكيف يدافع الله عن أوليائه ويثبتهم. سورة الكوثر تبين أنه بالإخلاص لله والعبودية البدنية والمالية ندحر بإذن الله أعداءنا ويدفع الله عنا. تعالوا نبدأ في سورة الكوثر لنرى فضل الله على نبيه وما كلفه به من العبادات المالية والبدنية ورد بذلك كيد أعداء. أول آية فضل النبي، ودام قلنا فضل التفضيل في الدنيا مع تكليف يبقى تاني آية تكليف، وتالت آية الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث آيات كل آية تحمل معنى عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك أيها الرسول نهر يسمى الكوثر، أعطيناك نهر الكوثر، حافته من الذهب ومجراه على الدر والياقوت وتربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل ولونه أبيض من الثلج، حاجة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر للنبي ولمن تبعه على سنته. إنا أعطيناك الكوثر، نهر الكوثر، والكوثر لفظة تحمل الخير الكثير، كوثر من الكثرة، يعني أعطيناك خيرا كثيرا على رأسه هذا النهر العظيم نهر الكوثر. وما دام أعطاه يبقى لابد من تكليف، كما أعطيناك الكوثر والخير الكثير في الدنيا والآخرة فصلي لربك وانحر. فصلي أقم صلاتك لله مخلصا لربك وحده شاكرا لأنعمه، ومن ذلك صلاة عيد النحر. وانحر لربك نسكك وذبيحتك على اسمه وحده لا شريك له، فإنه الذي تعهدك وأسبغ عليك نعمه وفضله دون سواه سبحانه وتعالى. الصلاة عبادة بدنية والنحر عبادة مالية، يقول شيخ الإسلام وأعلى العبادات البدنية الصلاة وأعلى العبادات المالية النحر. عايز تتقرب إلى الله بأعلى حاجة ببدنك يبقى تصلي، عايز تقرب بمالك بأعلى شيء يبقى تنحر، الذبح لله. غير مسألة الإطعام، أنا بكلم عن النحر نفسه، أنك تذبح لله سبحانه وتعالى قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وبعد أن بين فضله عليه وكلفه بناء على هذا الفضل دافع عنه كيد أعدائه، فقال له إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك، إن من يشنأك من يبغضك، شانئك مبغضك، إن شانئك مبغضك، ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، إن شانئك هو الأبتر. مبتور يعني منقطع، الأبتر المنقطع عن كل خير، المنسي مقطوع الذكر الذي إن ذكر ذكر بسوء، المنقطع العقب، هو الأبتر ولست أنت يا محمد. فضل تكليف دفاع، فضل إن أعطنا الكوثر، تكليف فصل ربك وانحر، دفاع إن شانئك هو الأبتر. لنتعلم بوضوح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الذي يدافع عنه، وليس معنى إكرامه يعني أنه قد رفعت عنه التكاليف كما يظن بعض الدراويش والصوفية، بالعكس، كلما ازداد العبد قربا كلما ازدادت عباداته المالية والبدنية التي يتقرب بها إلى الله. بالإخلاص لله والعبودية البدنية والمالية له سبحانه ندحر أعداءنا ويدفع الله عنا. خلاصة سورة الكوثر.